نعم يا شيخ حسن. صلى الله عليك. قوله رغبة عن السنة. رغبة عن السنة. إيه يعني رغبة عن السنة تقريبا ما له رغبة في السنة، كأنه يكره السنة، يكره أن يعمل بالسنة. أي نعم. ما يدخل فيها التكاسل يعني. ما لا ما يدخل فيها التكاسل، التكاسل شيء آخر. الله. رغبة عن السنة يعني استخفاف، استخفاف بالسنة، ما ترك السنة لأمر آخر مع عجز يعني، أو الكسل نوع من العجز يعني، ما هو يقدر قدر السنة ويعرف أنه إذا فعلها يؤجر، لكنه تركها لأمر آخر يعني، ما تركها استخفافا بها خلاص ما دام أن السنة يعني هو مستغني عنها، لا، فليستخف بالسنة على خطر. يقول نريد أن نذهب إلى العمرة، السؤال يقول يجوز أن نغتسل في السكن ونلبس ملابس الإحرام ثم نأتي الميقات وننوي العمرة ونلبي؟ نعم يجوز، يغتسل في السكن ونعم ويخلع المخيط والمحيط ويلبس ملابس الإحرام، لكن ما ينوي الدخول في النسك إلا في الميقات في أبيار علي، هذا جائز. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندنا في البلاد وزارة تسمى السياحة والآثار، تعتني بالسياحة والآثار القديمة كالإهرامات والتماثيل والمعابد، ذل سنتهم سنة عمرو بن لحي الله المستعان. ائتي سيف جدة تجد أصناما معدة، ادعو إليها العرب تجب. هذه الآثار إذا كانت الآثار تدل على الشرك وتدل على المعابد كما ذكر هنا التماثيل والمعابد والإهرامات، فهذه سنة عمرو بن لحي. هذه ما هي سياحة، سياحة يعني الاعتبار بآيات الله عز وجل وما صنع وما أثاب به من أطاعه وما عاقب به من عصاه، كما تعتني بالسياح والأماكن السياحية. هل يجوز لرجل صالح سلفي تولي هذه الوزارة والإصلاح فيها؟ مسألة اجتهادية، على كل حال إذا كان توليه لهذه الوزارة يخفف من شرها وهو شر لا بد منه، فالشريعة أتت بتقليل المفاسد وتغليب المصالح. مسألة على كل حال اجتهادية، ولا نستطيع يعني الخوض فيها بكلام فصل، بحسب يعني ما تحقق من المصالح الدينية وتدفع من المفاسد، والله أعلم. لأخونا يمكنه، أقول يمكن الأخ السائل يريد أن يوقع بشخص ما، ولهذا نقول لا، تحفظ مطلوب. نعم يا أخي. أي لا، ركن واجب، إنما الأعمال بالنيات. صلاة بلا نية وش يصير؟ لا وضو ولا نية. أي نعم، الصلاة إنما الأعمال بالنيات، كل عبادة لا نية فيها ليست عبادة. أي نعم. مسجد ما يجوز الصلاة فيه، المسجد الذي يبنى على المقابر من أجل القبور بني على المقابر، ما يصلح هذا، ما يصلح، لأن المقبرة هذه ملك للمقبورين. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، هي مقبرة مهما كان. أي نعم. إلا إذا اضطروا ولم يجدوا غير هذا، هذا شيء آخر في البلاد الأخرى. شيخ خيارات بسيطة على الذين يحتجون بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هم يقيسون قياس فاسد، قياس فاسد سواء في الطرد أو في العكس. أما في الطرد فالمسجد ما بني من أجل القبر صحيح، ومساجدهم تبنى من أجل القبور. القياس الآخر القبر ما وضع من أجل المسجد، وضع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيته ما زال بيته معزولا من المسجد إلى يوم القيامة. فلا القبور وضعت من أجل المسجد ولا المسجد بني من أجل القبر ولا توسعته من أجل القبر، فالقياس فاسد، الصورة مختلفة. فمن سوى بين المختلفات نقول له قياسك فاسد، مختلفات أعطي كل شيء حقه، أو فرق بين المتماثلات. فعلى كل حال المسجد لم يبنى من أجل القبر ولا القبر وضع من أجل المسجد، فبطل قياسهم. هم هناك القبور اللي يعني نسمع بها ونراها، إما أن الولي دفن في المسجد من أجل المسجد، وضع القبر من أجل المسجد لأنه مسجده وكذا، فتكريما له يدفنونه فيه فهذا ينبش القبر، أو أن المسجد يبنى على القبر، المسجد فهذا المسجد لا يجوز الصلاة فيه، يهدم المسجد. هذا أشد من مسجد الضرار، لأنه ما بني لله، بني للقبر للمقبور. وأنتم كذلك. وكان إيش نبي من الأنبياء يخط، أي ما معنى يخط؟ أي كان نبي من الأنبياء يخط، يعني فمن وافق خطه فذاك يخط، يعني يكتب من الكتاب المنزل، فمن وافق خطه فذاك. ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، ليس معناه أن تأييد للكهانة أو تأييد للضرب بالحصى، لا. أي نعم. وكيف نحكم على شخص الآن إيش من يا أخي الخط هذا ما شاء الله، يقول أنا أخط، هو يخط يحط رمل ويخطط ويدعي علم الغيب ويقول أنا أوافق خط النبي، هذا كذاب هذا. أي نعم. نحكم عليه بأنه كاهن. خط النبي كان يخط خطا موافقا لكتابة التوراة وخط التوراة وهو نبي ويخط بموجب الوحي، فمن وافق خطه فذاك. أين وافق خطه بعلم، لا يوافق خطه بحدس وظن، مثل اللي يخطون على جدار يعني يريد أن يحكم في قضية فيخط على جدار خطوط لا يحسبها، ثم يحسب اثنين إن بقي واحد فهو كذا وإن بقي اثنين فهو كذا، دجل. أي نعم، هذا لا يجوز. عسى بس ما أنتم مفتون به. أيضا بلغة غير مفهومة، أي لا يحكم أن تحكم على ما لم تعلم وأن تقول على الله ما لا تعلم. أي القول بلا علم خطيئة. أي نعم. إذا اتصلت الصفوف أليست الساحات تابعة للمسجد؟ أي لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده كما يقول عمر رضي الله عنه. أي نعم. أي ما في شك، كلها مسجد لو تواصلت الصفوف. أي نعم، فهي مسجد، لكن ما دام محوطة بجدران فهي تابعة، فهي مسجد، سرحات المسجد مسجد. نعم. ها؟ أي لا، ما يقول يعني شخص يريد أن يتزوج فتاة، أخوه رضع مع الفتاة كذا، مع أخو الفتاة، خلاص هذا الذي رضع مع أخو الفتاة يصير ولد له، بس ولد لهم من الرضاع، أما الفتاة ما لها، هذا اللي ما رضع يريد أن يتزوج هذه الفتاة ما في مانع، ما في مشكلة. نعم، هذاك اللي دخل عليهم يصير هو ولدهم بس ما يتزوجها. أي نعم، أنا أحاول يعني أتكلم بلهجة مفهومة. نعم، عائشة رضي الله عنها استدركت على الحديث هذا ولها اجتهاد فيه. أي نعم، والصحيح يعني إذا لم يحصل حدث ولم يحصل أنه يعني ما شأن يعني، على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أي نعم، وإذا أبطلت يعني صلاة الرجل فالمرأة مثل الرجل في الصلاة، مع أن المرأة يعني ما هي مأمورة بالمسجد أو بوضع سترة أو نعم، ولا تجب عليها الجماعة. نعم، تكبيرتين قلت، أي ما فيها صلاة بلا ركوع. أي قلها كملها. يعني أختم لا.